أدخل الشهادتين. الصلاة هي أنا أشعر بأننا بالله أوقفوني الآن، أوقفوني الآن أرجوكم، قولوا لي الآية التي أبتدئ فيها الآن. ابعثوا لي أنتم، أنتم أوثق مني، ابعثوا لي الآية التي وقفت عندها عشان أبدأ، الآية التي سأبدأ بها بعد إذنكم. أقم الصلاة، ده خلاص، ده اتفاق. نعم، قال الله تعالى أقم الصلاة، هذا وجوب. أقم الصلاة، أقم الصلاة أي أدي الصلاة، يجب عليك تأدية الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الدين، خلا الشهادتين. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله لموسى عليه السلام أقم الصلاة لذكري. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. قال أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس، اللام هنا بمعنى العندية، وقيل بمعنى في دلوك الشمس، وهي مؤكدة، مؤكدة. والدلوك قد اختلف العلماء فيها، الدلوك قد اختلف العلماء فيها، فبعض العلماء قال دلوك الشمس أي زوال الشمس، ذهب بعض من أهل التفسير أن دلوك الشمس هو غروب الشمس، زوال الشمس، دلوك الشمس هو زوال الشمس. وقال الآخرون دلوك الشمس معناها زوال الشمس، دلوك الشمس معناها زوال الشمس، وهذا القلب إليه أميل، وهو الأصح، هو الأسد. ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دلكت، أو هي دالكة. وقال العلماء الزوال نصف الزوال أو الدلوك هو الزوال نصف النهار، كما ورد عن جابر بن عبد الله قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس. والسند ضعيف. وهذا أن أن أن الدلوك هو الزوال، زوال الشمس نصف النهار، هذا قاله ابن عمر، وقاله أبو هريرة والحسن والشعبي وابن جبير وابو العالية ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك، كثير جمهارة المفسرين قالوا بذلك. وقال ذلك تكون الآية جامعة للصلوات الخمس، لأنك لو قلت الزوال هو زوال نصف النهار بهذه الآية تجمع لك أوقات الصلوات كلية، لأنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس سيكون الظهر والعصر، أنه وقت، هذا وقت الضرورة. قال إلى غسق الليل، غسق الليل وهي المغرب والعشاء. قال وقرآن الفجر، فهو قرآن الفجر يعني وقت الفجر. ودلوك الشمس هو غروب الشمس، هذا قول ابن مسعود وابراهيم النخعي وابن عباس ايضا قد قال بذلك، وقال ايضا بانه الزوال. نعم، لان يرون العرب يقولون ان تذهب في الدلوك يعني الى الغيبوبه، والصحيح الأول، والصحيح الأول أن هذه الآية تكون جمعت بين الأوقات، أوقات الصلاة الخمس كما بينته، لأن قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس فيها الظهر والعصر، قال دلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كما اختلفوا في الدلوك والأزهر أنه الزوال كما قلنا، اختلفوا في غسق الليل في قوله جل في علا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، غسق الليل هنا كما قال علماؤنا هو العشاء، وهذا قاله ابن مسعود، وقال ابن عباس غسق الليل هو المغرب، والحق أنه وقت ضرورة، وقتهما وقت واحد. والمراد هنا كما قال قد أبو يعلى بيان وقت المغرب أنه من الغروب، والثالث المغرب والعشاء، وهذا الأرجح أن غسق الليل هو المغرب والعشاء، غسق الليل هو المغرب والعشاء. وتكون الآية قد جمعت لنا بين الأوقات، أوقات الصلاة الخمس. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر جمهرة المفسرين على أنها صلاة الفجر، وقرآن الفجر على أنها صلاة الفجر، والعلماء يقولون بأن قرآن الفجر هو صلاة الفجر، فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة المستحبة كثرة قراءة القرآن في الفجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بين 60 و100 آية في الفجر، وكان أبو بكر صلى بهم في الفجر حتى كاد الشمس أن تشرق، قالوا كاد الشمس أن تشرق، قال لو أشرقت صلى بهم بالبقر، قال لو أشرقت ما وجدتنا إيش غافلين. وعمر الخطاب كان يصلي بهم بسورة يوسف يقرأ ويبكي ويستمعون له. فقرآن الفجر وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات. تعلمون بأن صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رغيبة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكيف بصلاة الفجر؟ فكيف بصلاة الفجر؟ فصلاة الفجر قال فيها الله جل في علاه إن قرآن الفجر كان مشهودا، فمشهودة هنا فيها دلالة على أنها تشهد. من يشهد صلاة الفجر؟ الحق أن الله جل وعلا يشهد صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر ويبقى نزول إلى إلى إلى الفجر، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صلاة الفجر، أو هو حديث أبي هريرة، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النار، كما في الرواية يتعاقبون عليكم، ملائكة الليل وملائكة النار يشهدون قرآن الفجر، هم يلتقون في العصر ويلتقون في الفجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد، قال ابن عباس تهجد فصل في القرآن وأنت تقرأ، فصل في القرآن عندما تقرأ، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال مجاهد علقمة لا يكون التهجد إلا بعد النوم، يعني يهجع ثم يقوم، لا يكون التهجد إلا بعد نوم. قال ابن قتيبة تهجدت سهرت، وهجدت نمت. وقال بعضهم التهجد هنا بمعنى التيقظ والسهر، يعني طول القراءة. وأهل اللغة يقولون هو من الأضداد، هو من الأضداد. يقال للنائم هاجد ومتهجد، وكذلك للساهر. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. لا سيما وأن الله جل في علاه قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال نافلة لك، والنافلة هي ما كان زائدا عن الأصل. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة كما قال بعض العلماء أنها زائدة فيما فرض عليه، كأنه قال فهي فريضة عليك لا على أمتك، يعني أنت رسول الله فيكون عليك أكثر ما كان ما يكون على الأمة. قال فريضة عليك دون أمتك، والحق أنه كان كان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فرض الله عليه في الإسراء في المعراج الصلوات الخمس. وهذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير. وقيل نافلة يعني زائدة، وهذا الأصل، ده المتبادل للذهن صراحة، فالمعنى تطوعا وفضيلة. وقد قال مجاهد وإنما النافلة في حق النبي لأنه غفر له متقدم ذنبه متأخر، أما نحن فهو جبر الكسر يعني. والحق أنها كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت نفلا، وهي على العموم أن كل من قام النفل في الليل فيكون هو من أعظم الناس تعبدا ومن أعظم الناس قربة. قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود الذي يحمده جميع الأهل الموقف عليه وهو الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سنبين هذا القول والأقوال في هذا الباب لأنه باب خطير، ونقف عنده، نقف عنده ما هو المقام المحمود للنبي، ما هو الله قامات منوط بالصلوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حتى التفريج، تفريج الكربات منوط بالصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حزبه الأمر يعني فعليه بالصلاة. وقال في صلاة الكسوف قال إنهما آيتان من آيات الله جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فانظر شوف الهمم الرقية لوصول الدرجات لابد من إقامة الصلوات. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ سنبين الأقوال فيه ونبين الراجح، ثم إن شاء الله نكمل الكلام عليه لأنه مهم جدا. مقام الشفاعة ليس بالهين، فيكون في درس جديد. نعم. الله نسأل الله أن يجعلنا من الملازمين لكتابه سبحانه وجل في علاه. قال علماؤنا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وهو عندما يشتد الكرب والدم الخضر وترى الناس يستشفعون يتوسلون بكل نبي من الأنبياء، حتى كل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي حتى تذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل يجلسه على العرش يوم القيامة. طبعا هذا جاء في نص ضعيف جدا، وإن كان ابن تيمية يتمسك به، وهذا كلام لا يصح. وهذا قاله أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ هذه الآية وقال يقعده على العرش. وقد ورد عن ابن عباس وليس عن مجاهد، وكما قلت الأسانيد بأسرها ضعيفة. والحق أن المقام المحمود هو المقام الذي يحمده جميع الخلائق عليه. هذا المقام هو مقام الشفاعة، هذا المقام هو مقام الشفاعة، إن شاء الله نأتي به بإذن الله. في الدرس القادم الفوائد المستنبطة، من أعظم أركان الدين الصلاة، من السنة إطالة القراءة، قراءة القرآن في الفجر، من السنة إطالة القراءة في الفجر، إثبات نزول الله جل في علاه، هذا فيه شيء خفي لكن ظاهر، إثبات نزول الله جل في علاه إلى السماء الدنيا، ففيها شهود الصلاة، صلاة الفجر، بلوغ المقامات بإقامة الصلوات، بلوغ المقامات بإقامة الصلوات. ولذلك قال لربيع بن كعب الأسلمي لما قال له مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لو فيه أي سؤال تفضلوا، ثم بعد المغرب إن شاء الله بعشر دقائق نبدأ بالسنن، وبعد ذلك نختم بالمعلم اليماني. بركتم جميعا، اللهم أدم علينا هذا الخير، شفع أم وتر؟ شفع، كريمة قالت شفع، والآن شفع أربعة، حاضر الممدوح بحق من مدحه الله. الفائدة الخامسة، الممدوح بحق من مدحه الله جل في علاه، الممدوح بحق من مدحه الله جل في علاه. شوف، جعل الله له الكرامة والمدح من أول الخليقة إلى آخر الخليقة يوم القيامة عندما استشفعون به. لو في سؤال تفضلوا، لو في سؤال تفضلوا.